بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الشهر من أوله، فكان ذلك الشهر 29 يوما، ثم رؤية الهلال. وإلا لو إذا آل الإنسان شهرا فإنه لابد أن يكمل 30 يوما، لكن إذا بدأ الشهر من أوله فإنه على حسب الشهر، إن كان الشهر 29 فإن تنتهي المدة 29، وكان الشهر 30 تنتهي المدة 30. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الشهر من الأول، فكان ذلك الشهر 29 يوما، ثم رؤية الهلال. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن يهجر الإنسان زوجته شهرا أو أكثر إلى 4 أشهر، وهي مدة الإيلاء، ولا يزيد، لأن الله تعالى جعلها حدا، فقال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وأما في الكلام فلا يهجرها أكثر من 3 أيام، لأن هجرها حينئذ لحظ نفسه. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، الكلام لا يزيد على 3 أيام. نعم. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، قال: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون، فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات، وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. يعني صفق بيده 3، يعني أشار بيده 3 مرات، هكذا يصاب 10 ثم 10 ثم 13 وخمس بأصبع ثم 9، خمس بأصبع أصبع واحدة، فصارت 3 9 ويكون 29. نعم. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فخرج إلينا صباح 29، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة 9 منها. نعم، يعني هكذا 10 مع 10 ثم الثالثة 9. نعم، يعني إن الشهر يكون 29 كما يكون 30. نعم. حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك

ورأى أن لكل بلد رؤيته فيه. في المملكة العربية السعودية درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة ورأى أن لكل بلد رؤيته، ورأى أن قول ابن عباس هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فهم فهمه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وعلى كل حال فإذا أمكن أن يعمل الناس عمل المسلمون برؤية الهلال فهذا حسن، وإذا لم يمكن فإنه تكون لكل أهل بلد رؤيته. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. فهو لليلة رأيتموه، لليلة رأيتموه، فهو لليلة رأيتموه. نعم. في هذا الحديث أنه لا عبرة بكبر الهلال، فإذا رؤية الهلال واضحا أو كبيرا فإنه يكون لهذه الليلة ولا يكون لليلة السابقة، فلا يقال هو ابن ليلتين لأنه كبير فيكون الليلة الماضية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر. معناه كما قال معناه أطال مدتها إلى الرؤية، يقال منه مد وأمد. قال الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي أي يطيلون لهم، وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال صاحب الأفعال أمددتكها أي أعطيتكها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. اختلف العلماء في معنى الحديث، فقيل المعنى أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما، وقيل المعنى لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، بل إن نقص أحدهما تم الآخر، لكن هذا مخالف للواقع فإنهما قد ينقصان جميعا. وقيل المعنى لا ينقص ثواب ذو الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك. والصواب الأول، صواب المعنى الأول هو أن معنى الحديث أنه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة يعني لا ينقص أجرهما، فالأجر تام سواء كان الشهر 29 أو 30، هذا هو الصواب. نعم. أما القول بأنه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة هذا مخالف للواقع، لأنه قد ينقصان جميعا، قد يكون في سنة واحدة رمضان 29 وذو الحجة 29. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. نعم، وكان هذا قبل نزول من الفجر، نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى بين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود فقط. فكان عدي بن حاتم رضي الله عنه ورجال يجعل أحد تحت وسادتي عقالين، عقال الأبيض وعقال الأسود، يعرف الليل من النهار. ثم أنزل الله تعالى من الفجر، ولذلك فعرفوا أن المراد سواد الليل وبياض النهار. وفي هذا الحديث دليل على أن الدخول في الصوم يحصل في طلوع الفجر، وأن من يريد الصوم له أن يأكل، له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له سواد الليل وبياض النهار بطلوع الفجر. الحد الفاصل هو طلوع الفجر. نعم. حدثنا عبيد الله حدثنا المراد الفجر، الفجر الصادق والذي ينتشر في المشرق، بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون كذلك السرحان في وسط السماء ثم يظلم. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعدة قال سهل بن سعد قال حدثنا سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. نعم. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. نعم. في دليل عنه أنه لا بأس أن يؤذن الفجر قبل دخول الوقت، ولكن للتنبيه، ولكن ينبغي أن يكون هناك مؤذن آخر على طلوع الفجر، أو يكون المؤذن نفسه يؤذن مرة أخرى على طلوع الفجر حتى لا يغر الناس. وهذا الأذان الأول يكون للتنبيه كما في الحديث: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني يرد القائم. فالقائم إذا سمع الأذان الأول عرف أنه أن الفجر قريب فلا يطيل الصلاة، والنائب يستيقظ حتى يتوضأ ويصلي ما قسم الله ويوتر. هذا فائدة الأذان الأول. ينبغي أن يكون الأذان الأول ليس بعيدا عن الأذان على الفجر حتى تحصل الفائدة، كما قال النبي: ليرد قائمكم ويستيقظ نائمكم. أما إذا كان بينهم فاصل طويل ما يحصل المقصود، النائم إذا عرف أن الوقت طويل ما يستيقظ، كذلك أيضا ما يستفيد القائم يعلم أن الوقت طويل. نعم. كيف يميز الناس بين الأذان الأول والأذان الثاني؟ كيف يعرف الناس أن هذا هو الأول أو الثاني؟ يميز مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإذا كان مؤذنان يعرف أحدهما يؤذن الأول والثاني يؤذن الفجر. كما فمثلا كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن على الفجر، وإذا كان هو يعيد الأذان ويكون في الأذان اللي على الفجر الصلاة خير من النوم. أما الأذان الأول وما جاء في بعض الأحاديث في الأذان الأول المراد الأذان الأول اللي على طلوع الفجر وسمي أول بالنسبة للإقامة، وأما الأذان اللي قبل الفجر هذا للتنبيه ما يسمى أول، إنما الأذان الأول الأذان على الفجر والأذان الثاني الإقامة يسمى أذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، والصلاة خير من النوم. أما الأذان للتنبيه ما يقول الصلاة خير من النوم، لأن قد تكون الصلاة خير من النوم، قد يكون النوم خير خير المتعب حتى ينام ويستقر صلاة الصبح. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عبيد الله حدثنا قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. المراد بيان قصر المدة التي بينهما، المراد بيان قصر المدة التي بين الأذانين، وأن أذان بلال ليس في وسط الليل، وهكذا ينبغي أن لا يكون أذان الأذان الأول للتنبيه متقدما كثيرا حتى يتمكن من القيام والصيام من أراد واحدا منهم، من أراد الصيام يتمكن يعرف أن الوقت قريب، ومن أراد القيام والاستيقظ كذلك، أما إذا كان بعيد ما حصل المقصود، فالمراد قصر المدة، وإلا فإنه سبق أن الأذان الأول بليل والثاني على الصبح، لكن قوله لم يكن بينهما إلا أن يصعد ينزل هذا ويرقى هذا يعني المراد المبالغة في قصر المدة، ولم من المعلوم أن الأذان بلال بليل كان يؤذن ويتمحل بعض الشيء في الصعود والنزول، ثم ابن أم مكتوم كان يتمهل في الذهاب بعدما يطلع الصبح يقال له أصبحت كان رجل أعمى ثم يذهب وهكذا. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اللهم صل وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. يعني قول الحديث ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم أي ليرد القائم المتحج عن الإطالة. الأذان الأول للتنبيه قريب من الفجر، فإذا أذن رد القائم المتهجد عن الإطالة في القيام وعرف أن الصبح قريب، فمعنى قال يرجع قائمكم يعني يرد القائم المتهجد من الإطالة عن الإطالة في القيام والتهجد لعلمه بقرب الصبح، وليوقظ نائمكم يعني ليوقظ النائم ليتأهب للصبح أو يتهجد أو تهجد قليل أو إيثار أو سحور أو اغتسال أو وضوء. وقوله وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، في الحديث الآخر وضع مسبحة على المسبحة ومد يديه، مسبحة السبابة، يقال له مسبحة لأنه يسبح بها، يقال له السبابة لأنه يشر لها بالسب، هكذا. يعني فيها أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالكاذب هو المرتفع المستطيل كالعمود في وسط السماء ثم يظلم كذنب السرحان وهو الذئب، وهكذا مستطيل ثم يظلم. وأما الصادق فهو الممتد المستطيل أي المنتشر في جهة المشرق، وهو المعترض للمستطيل. ولهذا قال فرج بين أصبعيه، قال في الحديث الآخر وضع المسبحة المسبحة ومد يديه، يعني ينتشر هكذا ينتشر. أما الأول يكون كذنب السرحان ثم يظلم في وسط السماء، والثاني ينتشر هكذا ينتشر في المشرق. فالصادق هو الفجر الممتد المستطير المنتشر في جهة المشرق وهو المعترض، أما الأول فهو مستطيل مستطيل كذنب السرحان في وسط السماء ثم يظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هكذا، ليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها، بل هذا الفجر الكاذب حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه. فالصلاح وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه ينتشر. فالفجر فجر فجر كاذب وفجر صادق، فجر الصادق اللي ينتشر في البشر، والأول يكون خط في وسط السماء ثم يظلم كذنب السرحان الفجر الكاذب. نعم. في هنا مسألة شيخ، بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت يعني بدقائق يقول احتياطا، فهل هذا يعني لا ما ينبغي هذا. الاحتياط في التأخر دقائق لا في التقدم، لأنه إذا تأخر دقائق هذا هو الاحتياط ما يضر والوقت واسع، لكن إذا تقدم فيه ضرر لهذه الدقائق، قد يكون يصلي بعض الناس الفريضة لهذه الدقائق قبل دخول الوقت فهذا فيه ضرر. وكذلك لو كان أذان المغرب قد يفطر بعض الناس بهذه الدقائق إذا كان احتاط. الاحتياط في التأخر لا في التقدم، يعني إذا تأخر ما في ضرر حتى يتحقق من دخول الوقت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. مستطيل هو الفجر كامل والمعترض الفجر الصادق. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة الكشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. نعم. لا يغرن أحدكم نداء بلال، لأنه أذن بليل من السحور، يعني تسحروا ولو أذن بلال لأنه أذن بليل، ولا هذا البياض يعني الفجر الكاذب اللي يكون في وسط السماء ثم يظلم حتى يستطيل حتى ينتشر في المشرق في الأفق من جهة المشرق. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة الكشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

نعم. وهذا وفي الحديث السابق دليل على أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا وأنه قرب الفجر. ولهذا ذكر زيد بن ثابت أن بين السحور والصلاة قد 50 آية، وخمسين آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان السحر متأخرا، وهذا هو السنة، تأخير السحور ما لم يطلع الفجر. السنة تأخير السحور ما لم يطلع الفجر، يعني ينبغي له أن ينتهي من السحور قبل الأذان، قبل طلوع الفجر. كما أنه يستحب للإنسان أن يعجل الفطر كما في هذا الحديث، حديث سالم سعد، أن لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لما فيه من المبادرة بالسنة، ولما فيه من الأخذ بالرخصة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الناس بخير ما عملوا السنة، ما عجل الفطر وأخر السحور. نعم. وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ومحمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله، فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، وأن هذا هو السنة، خلافا لأهل بعض أهل البدع كالرافضة ونحوهم فإنهم يؤخرون الإفطار ويؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، وهذا مخالف السنة. السنة المبادرة في الفطر إذا تحقق الغروب ويكون الفطر قبل الصلاة، هذا هو السنة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ، قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر عن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد. وحدثنا يعني إذا أقبل الليل يعني من المشرق وأدبر النهار من المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال يا فلان أنزل فاجدح لنا انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. هذا فيه دليل عنه لا عبرة بالحمرة بعد غروب الشمس، أي غروب قرص الشمس، لأن الحمرة تبقى مدة، العبرة بغروب الشمس إذا غربت الشمس من جهة غربت الشمس وجاء الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فقد أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة التي تبقى. إذا جاء الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فقد أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة بعد غروب الشمس بعد غروب القرص. والصحابي عبد الله رضي الله عنه كأنه أشكل عليه الحمرة بعد غروب الشمس، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا بأس بمراجعة العالم أو المسؤول أو الكبير حتى يتبين الأمر، لهذا راجعت مرات النبي قال انزل فاجدح، يعني اخلط السوق بالماء من باب التحلية، مثل ما يوضع الآن الناس يجعلون عند الإفطار عصير، انزل فاجدح لنا يعني اخلط الماء بالسوق. فقال رسول الله إن عليك نهارا، يعني ما غربت الشمس لأنه رأى الحمرة بعد غروب الشمس، قال انزل فاجدح، فنزل فاجدح. في الحديث الآخر أنه كره ثلاثة مرة قال، وفي اللقطة أنه قال لو أمسيت، قال انزل فاجدح، قال رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح. ثم قال النبي بعد ذلك إذا أقبل الليل منها وأدبر النهار منها فقد غربت الشمس، يعني ولا عبرة بحمرة بعد غروب الشمس وغروب قرص الشمس لأن الحمرة تبقى مدة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن أبي أو عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن علينا نهارا، فنزل فجدح له فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيديه نحو المشرق فقد أفطر الصائم. نعم، هذا في دليل على راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قال لو أمسيت، يعني لو انتظرت المساء حتى تغرب الشمس، المرة الثانية قال إن عليك نهارا، هكذا ظن لما رأى الحمرة بعد غروب الشمس ظن أن النهار باقي، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بالحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، العبرة بإقبال الليل وإدبار النهار، إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المشرق وغاب قرص الشمس من جهة المغرب وغاب قرص الشمس فلا عبرة بالحمرة التي تمتد في الأفق بعد ذلك. نعم. وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في الحديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وحدثناه أبو بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أبوي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتم كالمؤكل لهم حين أبوا ينتهوا عن الوصال. هذا الحديث فيها النهي عن الوصال، والوصال هو أن يصل الليل بالنهار، يصوم يومين مع الليل ولا يأكل ولا يشرب، فيصل يصوم يومين مع الليل أو يصوم ثلاثة أيام بليلتيهما أو أربعة أيام، هذا منهي عنه، النبي نهى عن الوصال وكان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يواصل، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتدوا به حبا للخير محبة للخير ورغبة في الأجر والثواب، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، قالوا يا صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، قال إني أسك هيئتكم، إني أبيت يطعمني إني أبيت أطعم وأسقى، في قوله أطعم وأسقى، فقال بعض أهل العلم إنه يتبع طعام وشراب من الجنة، لكن هذا ضعيف، لأنه لو كان يأكل ما كان مواصلا، والصواب أن معنى قوله أطعم وأسقى أن المعنى أن الله يفتح عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، ويكون كالمطعم وكالمسقى، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، فلما فأرادوا أن يواصلوا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فنهاهم، ولكنهم لم ينتهوا رضي الله عنهم حبا في الخير وطمعا أن تأتي الرخصة وأن يسمح لهم، فلما أبى أن ينتهوا عزرهم واصل بهم يوما بعد يوم، وكان ذلك في آخر الشهر، فوصل بهم اليوم 28 فصاموا في الليل ليلة 29 ثم صاموا ليلة 29 ثم رأوا الهلال، فقال لو بقي وتم الشهر 30 لزدتكم يوما ثالثا تعزيرا كالمؤكل بهم لما لم ينتهوا، وهم قصدوا الخير قصدوا لعله يسمح لهم. اختلف العلماء في الوصال هل هو حرام ومكروه، على قوله قال بعض أهل العلم أنه حرام، والصواب أنه مكروه، ولو كان حراما لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحرام، ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ولما فعله ونهى عنه دل على أن الوصال من خصائص صلى الله عليه وسلم وأنه مكروه في حق الأمة. أما الوصال إلى السحر فهذا جائز، بأن يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، يأكل أكلة واحدة في السحر، هذا جائز كما جاء في الحديث الأخرى أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يجوز للإنسان أن يواصل إلى السحر يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، وأما في أول الليل ما يأكل ولا يشرب حتى يأتي آخر الليل، هذا جائز، لكن الأفضل منه أن يبادر بالإفطار كما سمعنا في الحديث. وفق الله الجميع.